كففت بني إسرائيل السماء ينزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام Ah! فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إنك أنت العزيز الحكيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله.